بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 86 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال رحمه الله: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال: ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني حيث إن الآية الأولى نسب التوفي فيها إلى ملك الموت، وفي الثانية إلى الرسل يعني الملائكة، وفي الثالثة إلى الله عز وجل. فما الجمع بين هذه؟ قال: لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، فنسب إليه لأنه مباشر لذلك. ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، فنسب إليهم لأنهم معينون لملك الموت بعد ذلك على أخذها ونحو ذلك. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فنسب إلى الله لأنه الآمر بذلك والقاضي بذلك. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. قال رحمه الله: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. قال: وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى سيجيب عن هذه الأسئلة التي ذكرها هنا. وجوابه هو مأخوذ جميعه من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح من مواضع متفرقة منه، يعني جميع ما يأتي في شرح هذه الفقرة يعني إلى نهاية الفقرة مأخوذ من كلام ابن القيم، وبعضه يعني موجود أيضا عند شيخ الإسلام رحمه الله، تجد شيئا منه في مجموع الفتاوى الرابع 416 إلى 431، الرابع 416 إلى 431، هذا أيضا الكلام موجود كثير منه هناك. وأيضا بعض كلام ابن القيم أخذه عمن قبله، عن الأشعري بالحسن الأشعري رحمه الله وعن غيره. طيب، قال رحمه الله الذي معه هذه الطبعة موجود الإحالة عندنا في الحاشية: فقيل الروح قديمة. وهذا القول قال به صنفان الذين يقولون بأن الروح قديمة، صنف يجعلونها قديمة لكنها ليست من ذات الله سبحانه وتعالى، وهم الأصابئة والفلاسفة، وصنف يجعلونها قديمة لكن يقولون من ذات الله، قديمة من ذات الله، وهؤلاء أهل الحلول والاتحاد من الصوفية والرافضة وغيرهم. قال: فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، أي وهي جزء من العالم، هي شيء من العالم. قال: ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. هذه حجة، لأن الله قد قال: قل الروح من أمر ربي، فإذا فهي من أمر الله، ومعلوم أن الأمر غير الخلق، الأمر غير الخلق، كما يستدل أهل السنة على ذلك أو بذلك في مسألة خلق القرآن، وأن القرآن من أمر الله. قال وبأن الله أضافها إليه. فقالوا ما دام أضافها إليه فإذن هي غير مخلوقة، لأن المضافات إلى الله ليست مخلوقة. قال بقوله قل الروح من أمر ربي، هذا دليل على قضية الأمر. وبقوله ونفخت فيه من روحي، هذا دليل على مسألة الإضافة. قال كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وسيأتي الجواب عن هاتين الحجتين قريبا إن شاء الله. قال وتوقف آخرون، توقفوا قالوا لا نقول قديمة ولا نقول محدثة. وقد نسب شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض المجلد السابع صفحة 264 هذا القول وهو التوقف إلى طائفة تنتسب للحديث من أصحاب أحمد، وهؤلاء يعني يكون اشتبه عليهم الأمر بسبب الشبهة التي طرحها هؤلاء الذين يقولون بالقدم. وإلا فكما سمعت ما ذكره قبل أن الرسل أجمعت على أنها محدثة في المخلوقة، لكن هؤلاء اشتبه عليهم. قال واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. كلام محمد بن نصر نقله عنه أبو القاسم في كتابه الحجة، أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة المجلد الأول صفحة 469، وكلام ابن قتيبة ما ذكره في آخر كتابه الاختلاف في اللفظ، ذكره ابن قتيبة في آخر كتابه الاختلاف في اللفظ صفحة 56. وممن يقول بهذا أيضا المعتزلة، المعتزلة يوافقون أهل السنة في أن الروح مخلوقة. قال ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله خالق، الله الذي هو بصفاته خالق كل شيء، إذن هي غير داخلة في قول كل شيء. وما عدا ذلك أي كل ما سوى الله فهو داخل في الخلق. قال فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. إذن هذا من الأدلة، الله خالق كل شيء. فيقال الروح ليست هي الله ولا هي صفة من صفات الله، روحك أنت هل هي صفة من صفات الله؟ ليس كذلك، وإلا لقلنا إذن عينك صفة من صفات الله، ورأسك صفة من صفات الله، ورحمتك صفة من صفات الله، فسنجعل كل المخلوقات هي الله. وهذا إنما يتأتى على قول أهل الاتحاد. قال ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني والإنسان كما سيأتي اسم للروح والبدن. وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. فإذن هذان دليلان آخران. الدليل الرابع قال والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، سيذكر بعض الآيات في بعد ذلك فيما يتعلق بالقبض والإمساك والإرسال إلى آخره. فهذا شأن المخلوق الذي يقبض ويتوفى ويمسك ويرسل. قال وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، وهذه الحجة الأولى لهم أنه جعله من الأمر، فليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو قسيم الخلق، لا ليس هذا المراد. قال بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، المصدر يذكر ويراد به اسم المفعول. هذا أمر معلوم في غير لفظ الأمر وفي لفظ الأمر. في غير لفظ الأمر كما مر معنا في الدرس الخلق بمعنى المخلوق، مثلا يأتي الخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله أي هذه مخلوقات الله. وكذلك لفظ الكلمة يأتي ويراد به الصفة ويأتي ويراد به ما كان بالكلمة، كقول الله عن عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم. وكذلك الرحمة تأتي ويراد بها الصفة، وتأتي ويراد بها الرحمة المخلوقة وما كان بالرحمة أيضا. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالد، ليس المعنى أنهم داخل رحمة الله التي هي صفة من صفات الله جل جلاله. فإذا المصدر يأتي ويراد به اسم المفعول. طيب في لفظ الأمر قد، هل قد أتى هذا، هل لهذا أمثلة في القرآن؟ الجواب نعم، قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما المراد بأمر الله؟ يوم القيامة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أتى يوم القيامة، ويوم القيامة يوم من أيام لا مخلوق من المخلوقات. فإذا أتى الأمر والمراد به المأمور. وأيضا قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني كان مأمور الله قدرا مقدورا. هذه أدلة على أن الأمر قد يأتي بلفظ يأتي ويراد به المأمور، يعني فنقول لهم على أقل الأحوال نقول لفظ الأمر مجمل هنا، لأنه يأتي ويراد به المصدر ويأتي ويراد به اسم المفعول. فننظر في الأدلة الأخرى ما يبين ذلك، فسنجد أن الأدلة دلت على أن الروح مخلوقة. واضح هذا؟ طيب، قال: وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روح ونفخت فيه من روح، والكلام عن آدم نفخت فيه من روح، فإذا قالوا ما دام أضافه إليه فالروح ما دام أضافها إليه ليست مخلوقة. قال: فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. هذه صفات لا تقوم بذاتها، تقوم بغيرها. فالله عز وجل إذا أضافها إلى نفسه فهي صفات من صفاته، ليست مخلوقة. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. وإلا سنقول البيت صفة من صفات الله، والناقة صفة من صفات الله، والعبد صفة من صفات الله. إذن العبد ليس من مخلوقات الله، لأن الله أضافه إلى نفسه، وجميع العباد كذلك: يا عبادي، أضافهم إلى نفسه. قال إذن فقال: فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. نعم، الإضافة تقتضي التخصيص والتشريف في أغلب الموارد هذه. وهذه المسألة بحمد الله قد صارت عند طلبة العلم من أوضح الواضحات، أنواع المضافات إلى الله عز وجل، مع أنها تعتبر سببا من أسباب مسألة الإضافات هذا ضلال كثير من الناس. فكثير من الناس ضلوا في باب الإضافات إلى الله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وصاروا في ذلك صنفين، يعني الذين ضلوا، فصنف جعلوا كل مضاف إلى الله فهو مخلوق من المخلوقات، فقالوا الإضافة إلى الله دائما إضافة ملك وإضافة خلق، وهؤلاء نفات الصفات، نفات الصفات، فظلوا في هذا الباب. وغلط في هذا من غلط ممن هو ليس في الأصل يعني على طريقة نفات الصفات، أعني في جميع موارده، لكنه وافقهم في هذا كابن حزم وابن الجوزي وأيضا ابن عقيل، فهم أخطأوا في باب الإضافات. والصنف الآخر يعني جعلوا كل مضاف إلى الله فهي إضافة صفة، فهي إضافة صفة، وهذا كالحلولية من النصارى وكذلك من غيرهم ممن يتسمى باسم الإسلام. لكن أهل السنة فصلوا بهذا التفصيل الذي يتوافق مع الأدلة والحمد لله. قال رحمه الله: واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. أي ميثاق؟ الميثاق الذي أخذه الله على عباده، تقدم معنا ذكر مسألة: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، والآثار الواردة في ذلك واختلافهم في الأرواح لما أخرجها الله عز وجل من ظهور، هل من ظهر آدم أو من ظهور ذريته، وهل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. والمؤلف هناك ذكر قال لا دليل في الآثار على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، ليس هناك دليل صحيح صريح على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد. بالنسبة لمن معه هذه الطبعة فهو عندنا في المجلد الأول، الكلام الذي مر المجلد الأول صفحة 391. قال رحمه الله: واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. قالوا الروح هذا ليس شيئا خاصا، هو عبارة عن اعتدال الطبائع الأربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، فهي واحدة مع ذلك موزعة على الحيوان كله، وإنها في كل الحيوان العالم بمعنى واحد لا غير، وإنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. ومر في التدمرية لمن أخذ التدمرية أن الروح تعتبر شيئا فيه من صفات الأجسام، لكن لا نستطيع أن نطلق أنها جسم، وفيه من صفات الأعراض، فلا هي يعني جسم كالأجسام التي تشغل يعني حيزا لا بد منه ولا تستطيع أن تسري في غيره. فالآن أنا هل أستطيع أن أدخل فيك؟ لا أستطيع لأني جسم. طيب، لكن هذه تدخل في الأجساد وتخرج منها وتسري فيها، فإذا ليست هي كالأجسام، ولا هي مجرد شيء معنوي، لأنها قد وصفت بالدخول والخروج والقبض والإرسال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا هذا ولا هذا. في إيش عندكم؟ إيش هي؟ وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. يعني فرق بين النفس والروح، أن النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. أيوه، والروح عرض وهو الحياة فقط. قد مر قبل قال وهي الحياة، لكن يعني نكتب أن في بعض النسخ زاد هنا في بعض المطبوعات والروح عرض وهي الحياة فقط. نعم، وما نبه في الحاشية كتب راجل. يعني 170 عندكم؟ انظر 176 ايش فيه، او يكون في تعريف العرض في الحاشية. ما في شيء، خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله: وللناس في مسمى الانسان هل هو الروح فقط او البدن فقط او مجموعهما او كل منهما، يعني اختلاف للناس، اختلاف في هذا. وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، في كلام المتكلم، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما. تقدم الكلام عن مسألة الكلام، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، الخلاف في الناطق الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن معه أو نحو ذلك، والخلاف في النطق كذلك، أهو اللفظ وحده أم اللفظ مع المعنى أم كلاهما أو كل منهما على حدة. قال: والحق أن الإنسان اسم لهما، اسم للروح والبدن، ثم وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. يعني الأصل أن الإنسان هو الروح والجسد، لكن قد يطلق على الروح فقط أو الجسد فقط بقرينة، بقرينة تدل على ذلك، وكذلك الكلام كما تقدم معنا في مسألة الكلام. قال: والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي. كون النفس يعني الروح جسما بهذا التعبير، هذا انتقده بعض أهل العلم على ابن القيم، هذا الكلام ما أخذ من كلام ابن القيم، لكن يعني إن كان أراد بالجسم ما يعنيه المتكلمون بلفظ الجسم فليست كذلك. وأيضا قوله نوراني علوي، هذا ليس لكل روح، بل هو للأرواح الطيبة، وأما الأرواح الخبيثة فهي سفلية، ليست علوية وليست نورانية، بل هي مظلمة. وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. يعني يريد أن يقول: انظر، الماء جسم، الماء جسم ليس عرضا، ومع ذلك يسري في الورد ويسري في الأشجار، دخل فيها، فدل على أن الجسم قد يدخل في الأجسام، على أن هناك من الأجسام ما قد يدخل. وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن، يعني بالموت. إذا فسد الجسم لم يعد صالحا لقبول سريان الروح، يفارقه الروح، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك، يعني على ما ذكره في تعريف النفس والروح، قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها في بقية الآية. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، معنى أنها شيء يتناول، فليست مجرد عرض، معنى من المعاني. ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، الآية، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هذا حديث أم سلمة في صحيح مسلم. ففيه وصفه بالقبض، وأن البصر يراه، يرى الروح، تبعه البصر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. الحديث رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه. وقول المؤشارح في حديث بلال يعني في قصة نومهم وكلام بلال معه بعد ذلك في لما ناموا عن الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. عندنا يعلق، ما أدري، يعني معروف علق يعلق، وليس من المعروف علق حتى نقول في المضارع يعلق. عندكم مشكولة؟ المعروف يعلق وينظر. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا حديث كعب بن مالك، رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. عندك يعلق ويعلق، مشكول فقط. خيرا، ينظر هل جاء علق علق به، يعني هو يأتي لازما. خيرا إن شاء الله. قال وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. قال وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغيران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، فقد يراد بالنفس الروح وقد لا يراد بها الروح، وقد يراد بالروح النفس وقد لا يراد بها ذلك كما سيمثل. قال فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها، ما يقال مثلا قبض نفسه فخرجت النفس، يقال الروح إذا قبضها الملائكة ففارغت البدن. وتطلق على الدم، تطلق النفس على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. عندنا في الحاشية قال أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي من حديث سلمان الفارسي، فذكر الحديث قال وفي سند سعيد بن أبي سعيد الزبيدي أو الزبيدي وهو مجهول، سعيد بن أبي سعيد، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. وهذا التعبير معروف عند أهل العلم ما لا نفس له سائلة في كتب الفقه، فيريدون بالنفس الدم أي ما لا دم له، ولهذا يقولون سائلة. قال والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين، وهذا تعبير مشهور عند العوام، يقول فيه نفس فلان فيه نفس أي عين. قال عندنا في الحاشية هذا قول الجوهري في الصحاح، وتعقبه ابن القيم فقال ليس كما قال، بل النفس ها هنا الروح في هذا الموضع، إذا قالوا فيه نفس أي فيه روح. لماذا؟ قال ونسبة الإضافة إلى العين توسع، لأنها تكون بواسطة النظر المصيب، والذي أصابه إنما هو نفس العين، يعني معلوم أن العين ليس بمجرد نظر العين بل بتأثرها، يعني تنطلق النفس من القلب من الجسم أولا قبل العين، يعني من داخل النفس، أعني من النفس الشريرة أو النفس المعجبة، النفس الحاسدة أو المعجبة، فيكون النظر فقط مجرد مرسل إلى هذا. ولهذا بعض يقولون قد يصاب بالعين من لم يرى، يعني الإنسان قد يصيب بعين ما لم يره، إنما يوصف له فتتكيف نفسه بتكيف كما يذكر ابن القيم في بدائع الفوائد وفي غيرها، تتكيف نفسه بتكيف يعني الله أعلم بحقيقته حتى يصيب ذاك المعين ولو لم يره. فالمقصود أن المراد هنا بالنفس الروح، وإذا قيل العين باعتبار أنها هي الآلة كما قال الجوهري فلا بأس، والجوهري إمام من أئمة اللغة كما هو معلوم. قال والنفس الذات، تطلق على الذات أيضا، كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك، فالمراد بالنفس هنا الذات كلها، ليس المراد ما داخل الجسم دون الجسم. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، لا تطلق على البدن، لم يأتي هذا الإطلاق. وأما النفس فكما سبق تطلق عليه. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وهذا ما لا تطلق عليه النفس، إذن هذا ممن فردت به الروح. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال نزل به الروح الأمين، ففي الآية الأولى سمى القرآن روحا وفي الثانية سمى جبريل. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يقول ليست هذه الروح التي في أبدانهم لا، ولهذا تجد كثيرا من المفسرين يقول هنا بقوة منه، أيدهم بقوة منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، فيطلق على القوى التي للبدن. وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح الأصلية يعني المعروفة كنسبة الروح إلى البدن. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح. يعني مثلا يقولون روح الصلاة هو الخشوع، روح الصلاة الخشوع، يعني غاية ما يكون فيها وأهمية أهم ما فيها هو الخشوع. العلم له روح ليس مجرد الصورة الظاهرة للمعلومات، وهكذا. فإذن هذه روح أخص من هذا كله. والمقصود من هذا الكلام هنا أن الروح قد ترادف النفس وقد تنفرد عنها، فقد يراد بهذه ما لا يراد بهذه. طيب، ما بقي معنا شيء نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.